عظيم جدا. بس عليك يا سلام، حلاوة حلوة. الله يرحم ابوه. Thank you. رحمة ابوك غالي. قول سلونا قول Thank you. يا انت حرام. بسم الله Thank you. الحلاوه ان الله هو الغني يا رب انت كنت على بس العجل عبد الطش محمود روح بس العجل كل ماشي حتى Thank you. محمود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم